هل يوجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام تصنيف السنه على ابواب وفصول؟ لا. فلا نقول تصنيفها على الابواب والفصول انه بدعه، لان المقصود به حفظ السنه وهذا وسيله. هل يوجد بعد الرسول عليه الصلاه والسلام مكبرات الصوت تبلغ صوت الخطيب الى من في المسجد؟ لا. لكنها وجدت الان فلا نقول انها بدعه، لانها وسيله الى ابلاغ الخطبه مثلا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.